السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الفضل بن الربيع يقول: حج أمير المؤمنين هارون فقال لي: ويحك، قد حك في صدري شيء، فانظر لي رجلا أسأله. يعني بيقول له: أنا في صدري حصل حاجة، يعني زي قسوة، زي غفلة. هو فيبحث عن أحد يريد أن يستلين قلبه. فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. فقال: امضي بنا إليه. فأتينا فقرعت بابه، فقال: من ذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيناك أو أتيتك. فقال: خذ لما جئتك له. فحدته ساعة، ثم قال له: عليك دين. يعني بعد ما اتكلموا مع بعض وعظوا وبتاع، فأراد أمير المؤمنين هارون أن يكافئه أو يجبر هذا العالم والداعية، ويبحث إذا كان ثم شيء هو يريد أن يخفف عنه هموم الحياة والاشتباك معه. فيقول له: عليك شيء؟ يعني عليك دين ولا حاجة؟ قال: نعم. فقال لي، يعني هارون قال للفضل بن ربيع: اقض دينه. فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا. برضو أنا لسه في قلبي الحاجة، لسه زي ما هي، ما تشوف لنا حد تاني. قلت: ها هنا عبد الرزاق رحمه الله. قال: امضي بنا إليه. فأتينا فلما قرعت بابه خرج وحادثه ساعة، ثم قال له مثل ما قال لسفيان: عليك دين؟ قال: نعم. فقال: اقض دينه أبا العباس، أو أبا عباس اللي هو الفضل ابن الربيع. فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. قلت: ها هنا الفضيل بن عياض رحمه الله. قال: امض بنا إليه. فأتينا فإذا هو قائم يصلي يتلو آية يرددها. فقال: اقرع الباب. فقرعت. فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. قال: ما لي ولأمير المؤمنين. يعني زي ما واحد كده يقول: الله المستعان. قلت: سبحان الله، أما عليك طاعة؟ المهم، قال: فنزل ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج، ثم التجأ إلى زاوية فدخلنا، فجعلنا نجول عليه بأيدينا. يعني داخلين يتحسس، وما خلاص هو طفى النور فالدنيا مظلمة. فسبقت كف هارون قبلي إليه، يعني هارون الرشيد إيده وصلت لإيد الفضيل وهو بيسلم عليه. فقال الفضيل: يا لها من كف ما ألينها، إن نجت غدا من عذاب الله. الله أكبر. يقول هذا لأمير المؤمنين، وهذا لا يكون إلا في مكان فيه عدل. فلولا أنه أمن هذا الرجل أمير المؤمنين، لولا أنه أمنه وخاف من شره، ما كان هذا سيحدث، نسأل الله السلامة. لكن هو عارف أن هو آمن ومش خايف من هذا الشر. فيقول: يا لها من كف ما ألينها، إن نجت غدا من عذاب الله. قلت فقلت في نفسي، أي الفضل ابن الربيع، قال: ليكلمنه الليل بكلام نقي من قلب تقي. البس كده شكلها بدأت، وغالبا يعني إيه الدنيا هتكون يعني فيها كلام عالي. فقال له: خذ لما جئناك له. يعني ابدأ اتكلم ويحكي له القصة، ان هو محتاج حد يعظه. فقال الفضيل: ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة، فقال لهم: اني قد ابتليت بهذا البلاء، فأشير علي. فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. سبحان الله. فقال له سالم: إن أردت النجاة، يعني سالم قال عمر بن العزيز، قال له: إن أردت النجاة فصم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له ابن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم أخا، وأصغرهم ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت، أي لا تخشى بعد ذلك من الموت فإنك على خير. وإني أقول لك هذا وإني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام، فهل معك من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت له، أي الفضل بن الربيع بيقول، قلت للفضيل: ارفق بأمير المؤمنين. قال: يا ابن أم الربيع، تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ ثم أفاق أمير المؤمنين فقال له: زدني. قلت: بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي إليه، يعني الناس اشتكوا، فكتب إليه: يا أخي، أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم عليه، فقال: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله. بيقول له: نعم، قلب خلع. سبحان الله. فبكى هارون الرشيد. سبحان الله. وظل يعدد عليه، فقال له مما قال: يا أمير المؤمنين، إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال: أمرني، أي يا رسول الله كلفني بهذه الإمارة، وهو يريد التشريف لا مجرد التكليف. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإمارة حسرة وندام يوم القيامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا فافعل. فبكى هارون وقال: زدني. قال: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النبي قد قال: من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال: إنما أعني من دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. فقال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال: هذه 1000 دينار، خذها. يعني أمير المؤمنين بقوله: طيب خذ دي واستعملها، فخذها فأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادة ربك. فقال: سبحان الله، أنا أدلك على طريق الجنة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمنا. الفضل بيقول ان الفضيل سكت وما عادش بيتكلم معنا. فخرجنا، فقال هارون: ابا عباس، اذا دللتني فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. الله اكبر، الله اكبر. هذا سيد المسلمين. انظروا سبحان الله، هذه الوصية وصية رغم أن هي شديدة اللهجة لكنها معبرة. لأن الحسن لما جم في يوم من الأيام واحد قال له أن هناك من يخوفنا، يقولوا في ناس كل شوية تيجي تدينا دروس وتكلمنا عن الإيه، عن حاجات بتخوفنا. فقال: يا بني، إن من يخوفك حتى يأتيك الأمن خير ممن يؤمنك حتى يأتيك الخوف. يعني استشعر كده، في واحد عنده امتحان، واحد يجي يقول لزميله في الجامعة أو الكلية يقول له: إيه يا عم ما تركز، كده كده مفيش امتحان. فقاعد أمال إيه يعني، يحقر ويخفف ويقلل شأن الاختبار، ويقول له: لا لا الدكتور ده رحيم وانت عارف وكده كده الامتحانات بتتسرب والامور خلصانة وبتاع والكلام ده. فقاعد يضحك عليه يضحك عليه يضحك عليه، او هو غافل فلم ينتبه، لم يدرك الحقيقة، ايه حقيقة واضحة. فايه اللي يحصل؟ يجي وقت الاختبار يندهش ويصدم. فالحسن بيقول له: اللي يخوفك الى ان يأتيك الامان خير. وقبله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الله أكبر. من خافني في الدنيا، لأن من خاف أدلج، اللي بيخاف بيتحرك، اللي بيخاف بيجري، اللي بيخاف بيسرع. سبحان الله. في هذه السلسلة إن شاء الله، وهذه الدروس دروس الصباح، سنتكلم فيها بإذن الله عن النهاية والبداية. هنتكلم عن الأمور الغيبية التي ستنتقل إلى شهادة. هنتكلم إن شاء الله عن رحلة الخلود. هنتكلم عن نهاية العالم وعلامات الساعة الصغرى والكبرى، بعضها طبعا لا يستطيع المقام ان احنا نفصل كثيرا، ونتكلم عن بداية الرحيل. وطبعا انا ممكن اغادر قبل ان ارى هذه العلامات، ولذلك سأبدأ برحلة الخلود واختم بعلامات الساعة على غير المعتاد. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد فرصة الا ويذكر اصحابه بالدار الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ميز الأنبياء قال: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. كان عندهم حاجة عالية قوي خلتهم من المصطفين الأخيار. إيه هي الحاجة العالية دي؟ إن كان عندهم خالصة، عندهم خصلة كده، إيه هي؟ ذكر الدار الآخرة. كانوا يذكرون الدار الآخرة ويذكرون غيرهم بالدار الآخرة. والمتأمل، ونحن الآن مقبلون على كلام ربنا، لدينا فرصة أن نفتش عن هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل همه أن يعرف الناس، أن جل همه أن الناس تستقيم، وهذا من خلال تعريف الناس بربهم وتذكيرهم بدار الخلود لهم. شوفوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يجد الصحابة مسكين مناديل ومبسوطين جدا بيها، فعلى طول لما يشوف النعيم ده يصرف أبصارهم لنعيم الجنة، فيقول لهم إيه؟ لمناديل سعد. سعد ده كان مات، ابن معاذ رضي الله عنه كان مات في الوقت ده، فبيقول لهم ده المناديل، والمناديل دي الشيء اللي بيلقى، يعني بيقول لك إيه؟ يقول لهم: لا ده ما تنشغلوش بالكلام ده، الحلة اللي عجبكوا قوي ديت بتاعت الإيه، أمير الروم، لمناديل سعد في الجنة خير من إيه، من هذه. ويقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا. سبحان الله. الإنسان لما يمسك عصاية ويرميها تاخد قد إيه العصاية ديت من الحجم الأرض، من المساحة تاخد إيه يعني؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: موضع الصوت ده لو ليك في الجنة الحتة دي بس خير لك من الدنيا وما فيها. سبحان الله. لكن الشاهد كان صلى الله عليه وسلم دائما يربط لهم، يخبرهم ويثير اهتمامهم بما أعد الله لهم في الجنة، فيقول لهم إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول: أعددت لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله. ويقول لهم: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة فيكون حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي، واحد يقول له يا رسول الله هو في الجنة فيه خيل، والتاني يقول له هي في الجنة فيها إبل، ويكلمهم عن التفاصيل، تفاصيل أول زمرة هتدخل الجنة شكلها عاملة إزاي، سنهم، قلوبهم، لسانهم، صورتهم، شكلهم، هيخشوا أول ناس هتدخل عاملين إزاي. طب يا رسول الله الأبواب، مسافة الأبواب، سعة الأبواب، الأرض شكلها إيه، الأنهار، طب الأبواب دي متى تفتح، وأعداد الناس اللي هتخش. سبحان الله، يحكي لهم كل التفاصيل، وعلى الإيه، على النقيض وعلى العكس أيضا، يحكي صلى الله عليه وسلم التفاصيل الناحية التانية، تفاصيل ذكر النار. وأسهب الوحي كتابا وسنة في ذكر النار ليس لمجرد التخويف، ولكن هناك معنى فيه رأفة وفيه رحمة، ألا وهو أن هذه النار التي ذكرتها لكم وقبحتها لكم وخوفتكم، كأن القرآن يقول لنا هذه دار لا تليق بك، أنت لنا، أنت عندنا لك شأن كبير، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف، الله أكبر. فمن الرأفة ومن الود ومن الرحمة أنه يحذرك نفسه ويخوفك من النار. لماذا؟ يقول لك هذه دار لا تليق بك، فينبغي أن تهرول مما يؤدي بك إليها، عافانا الله وإياكم منها. فإن شاء الله نتكلم عن رحلة الخلود، لأن الإنسان بطبيعته بيحب يعرف المستقبل اليقيني، لأن أنا عندي مستقبل ظني ومستقبل يقيني. المستقبل الظني إن أنا هكبر، وإن أنا هتجوز، إن أنا هكبر وهخلص الجامعة وهحصل شهادة وهسافر برا وهعمل حاجات كتيرة جدا، ده مستقبل يقيني ظني، ممكن يجي وممكن ما يجيش. لكن في مستقبل يقيني. ايه هو المستقبل اليقيني؟ انك هتغادر الحياة، وانك هتدخل قبرك، وان بعد قبرك هتلاقي فيه أسئلة، والأسئلة دي مسربة من قبل، من الزمان، والكل عارفها، فلازم تعد لها ايه جواب. فبعد الأسئلة ديت هتلاقي اما روضة من رياض الجنة، نسأل الله ان يرزقنا واياكم، وإما حفرة من حفر النار أعاذنا الله وإياكم منها. بعد كده هتلاقي في قيامة، وبعد القيامة هتلاقي في جنة ونار. المسارات دي والطريق ده أنا هقابل فيه إيه، وإزاي أنجو منها، في كل محطة من المحطات دي هنتكلم عن وصفها وكيفية النجاة منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويسددنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.